الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المرداوي رحمه الله تعالى في شرحه إلامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي رواية البزار، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، قال هو أبو بكر. وقد مر معنا أنه رويت آثار كثيرة، ولكن منها الصحيح ومنها الضعيف، وبالجملة فالصحيح أنه لا يصح تعيين كما مر معنا قريبا في رسالة شيخ الإسلام مقدمة التفسير. لكن لا شك أن أبا بكر من أولى الناس دخولا في معنى هذه الآية. قال: وفي رواية البزار: جاء بالصدق أي الحق هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصدق به هو أبو بكر. وهذا وإن كان إسناده ضعيف كما أشار المعلق، إلا أنه معناه صحيح ويؤيده ما جاء بالصحيح، كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صدقني كذبني الناس، فهو أول من صدق بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني من الرجال على ما سبق ذكره. قال: أسلم على يده جمع من الصحابة، منهم عثمان بن عفان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، وهو أول من جمع القرآن. وجاء هذا في الصحيح من حديث زيد بن ثابت حين قتل من قتل من القراء فيما كان من قتال مع قوم مسيلمة، فلما قتل كثير من القراء في اليمامة أشار أبو بكر رضي الله عنه إلى جمع القرآن خشية أن يموت الحفظة فيضيع القرآن، فتردد زيد ثم شرح الله صدره لقول أبي بكر، فكانت فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه أرضاه. قال: وقال تحرجا من الشبهات، وهكذا معناه أنه كان ورعا رضي الله عنه أرضاه، فاستقى أي أخرج ما في بطنه حين أكل شيئا لغلام له تكهن كهانة في الجاهلية، فأعطي عليها العطاء في الإسلام، فتقيأ حين علم ذلك أبو بكر، كما جاء ذلك في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، وأشار المعلق إلى ذلك. قال: وأول من سمى القرآن مصحفا، وجاء في قصة جمع القرآن في حديث زيد بن ثابت ما يدل على هذا المعنى ليس صريحا، وهو في البخاري. قال: وأول من سمي خليفة، بل هو بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأول الخلفاء هو أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. قال: وأول من ولي الخلافة وأبوه حي، وأول من ولي الخلافة وأبوه حي، يعني أنه ولي الخلافة مبكرا، ولا يكون ذلك إلا لفضيلته وخصيصته عليه رضي الله عنه بما كان من كلامه عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا أن بعض أهل العلم قال أن خلافته كانت بالنص، يعني الذي هو بالنص بالإيماء والإشارة كما جاء في حديث عائشة: اجعل لأباك وأخاك أكتب كتابا لا يختلف الناس عليه، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. والحديث بالصحيح. قال: ومناقبه رضي الله عنه كثيرة جدا، وهو كما قال رحمه الله مناقبه كثيرة جدا، ذكرها العلماء في كتبهم وجمعها بعضهم، وهي يعني من كثرتها يشق على المؤلف أن يحصرها أو يجمعها في هذا الكتاب على اختصاره. نشير من هذا الكثير ببعض الإشارات لتأكيد كلام المؤلف رحمه الله. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن وقوة الإسلام ومودته. ثم قال: ولا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وجاء معناه كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سيذكره المؤلف. وهكذا من فضائله أنه قال عليه الصلاة والسلام: في أرحم أمتي بأمة أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم علي. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وأحاديث الفضائل كثيرة، وبعضها فيها ضعف، إلا أن بعضها يشهد لبعض، وقد صحح الشيخ العلامة الألباني رحمه الله جملة كبيرة منها. ومن هذه الأحاديث التي صححها وحسنها العلامة الألباني رحمه الله في فضائل أبي بكر قوله عليه الصلاة والسلام كذلك: إن أهل الدرجات العلى ليرون من فوقهم كما ترون، ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم فانعما. والحديث رواه أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد، وذكره الشيخ العلامة الألباني في صحيح الجامع. ومن هذه الأحاديث كذلك ما جاء في الصحيح في صحيح البخاري وعند أحمد من حديث ابن عمر: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وهكذا منها ما جاء عن علي رضي الله عنه كذلك في قصة وفاة عمر رضي الله عنه، والحديث بالصحيح. فكان من ذلك أن ذكر رضي الله عنه أرضاه فضلهما وخصيصتهما مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما كان يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا مثل ما ذكر أبا بكر وعمر. ومنه ما جاء في عند الترمذي وحسنه الشيخ العلامة الألباني في صحيح الجامع عن علي رضي الله عنه قال: هذان، أي يقول النبي عليه الصلاة والسلام، سيدا كهول الجنة أبو بكر وعمر. ومنها كذلك ما جاء عند الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف في حديث العشرة: قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، إلى آخر العشرة. ومنها كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث، أو جاء في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد على جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذه كذلك فضيلة من فضائل أبي بكر رضي الله عنه. وهكذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبو بكر. ومنها ما جاء كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وما لأحد عندنا من منة إلا وقد كافأناه بها إلا الصديق، فإن له عندنا يدا تكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. والحديث رواه الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس، وحسنه العلامة الألباني بالصحيحة في المجلد الثاني من حديث جابر. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: يقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر، والحديث عند الترمذي من حديث ابن مسعود وحسنه وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا كذلك ما جاء أن رجلا رأى رؤيا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا يقول لأصحابه: من رأى اليوم منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال: ما رأيت؟ قال: رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت على أبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان وعمر فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان. قال: فرأينا الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام، أو معنى قول الراوي فرأينا الكراهة، والحديث من جاء من حديث أبي بكر، ومعنى قول الراوي فرأينا الكراهة في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، قال المبارك فوري: قال: الكراهة كانت لانحطاط رتبة الأمور بعد عمر وظهور الفتن، يعني أن الفتن تظهر بموت عمر رضي الله عنه أرضاه. فهذه كما يقال قليل من كثير من فضائل أبي بكر رضي الله عنه، وهو كما قال كثيرة جدا. قال: وهو أفضل الصحابة وخيرهم بإجماع أهل السنة، فقد أجمعوا على أن أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم التابعون، ثم تابعوهم. قال بالتعليق الذي بشرح السفارينية بعد قوله: ثم علي، ثم سائر العشرة، ثم باقي أهل بدر، ثم باقي أهل أحد، ثم باقي أهل البيعة، أهل بيعة الرضوان، ثم باقي الصحابة. يعني هذا ترتيب فضل الصحابة: العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم باقي المهاجرين، ثم باقي الأنصار. أنه هو قال ثم باقي الصحابة، لكن ترتيبهم: ثم باقي المهاجرين، ثم باقي الأنصار، ثم سائر الصحابة ممن هو ليس من المهاجرين والأنصار كالوفود وغيرهم. وهذا هو ترتيب فضل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. قال: فسمي صديقا لأنه أول من صدق، بناء على أنه أول من آمن. وسبق الكلام على ذلك أن الورع أنه أول من آمن من الرجال، أول من آمن من الرجال. وأما تسمية صديق فقد مرت في الأحاديث معنا أنه سمي صديق، كما في حديث أنس: فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكما كذلك في الحديث المتقدم: إلا الصديق فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. قال: ولهذا قال أبو محجن الثقفي به شعرا: سبقت إلى الإسلام والله شاهد، وكنت جليسا بالعريش المشير. قال: وأول ما اشتهر سيدنا أبو بكر بهذا الاسم صبيحة ليلة الإسراء. وقد أخرج الحاكم في المستدرك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: جاء المشركون إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. فقال: لقد صدق، إني لأصدقه بأبعد من ذلك بخبر السماء غدوة وروحة. قال: ولذلك سمي أبو بكر صديقا، إسناده جيد. وأشار المعلم إلى أن إسناد هذا الذي الأثر الذي رواه الحاكم فيه ضعف، ومعناه صحيح، معناه صحيح، لأن أبا بكر من أول المصدقين ومن الملازمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقني إذ كذبني الناس، وكما قال كذلك عليه الصلاة والسلام قال صدق، قلتم كذب وقال صدق، يعني كذبه الناس وصدقه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء جاء به عليه الصلاة والسلام صدقه به أبو بكر، ومن ذلك أمر الإسراء. قاله في الطبراني بسنده عن الشعبي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما أي الناس كان أول إسلاما، قال أبو بكر الصديق. ألم تسمع قول حسان؟ وجاء عند الطبراني بلفظ أول من صلى، قال أبو بكر، وهو بمعنى أول من أسلم. قال ألم تسمع إلى قول حسان إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعلمها، بعد النبي أوفاها بما حمل، والثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل. يعني كأن حسان أثبت التصديق لأبي بكر بأنه أول من صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر أشار المعلق إلى ضعفه، وأن في إسناده من كذب وترك. قال وفي صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ إني قلت أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، فقال أبو بكر صدقت. والحديث له قصة كما جاء بالبخاري وغيره فيما وقع بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أن أبا بكر قال أخطأت يوما، قال وقع بيني وبين عمر فجئت أستسمح منه فأبى، قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرت بذلك فتغير وجهه، فقلت يا رسول الله إني كنت أظلم، يعني أنا المخطئ عليه. قال فكأن عمر استحسر بعد ذلك فجاء يسأل عني لبيتي فلم يجدني، يعني يريد يعتذر ويقبل عذر أبي بكر. قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فدخل وأنا عنده، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام وجد على ركبتيه، قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي ثلاثا، يكررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، ثم قال ما قال. قال الحافظ الذهبي وغيره من حفاظ الإسلام وأئمتهم صحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حين أسلم إلى أن توفي لم يفارقه حضرا ولا سفرا إلا بما أذن له فيه من حج أو غزو، وهو رفيقه في الغار، قال تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار الآية، وأنفق ماله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أجود الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. وقد مر معنا معنى ذلك أنه أنفق على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تقدم، وجاء معنا كذلك من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر، قال فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال ما أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وأشار إلى هذا الحديث المعلق وصححه الشيخ العلامة الألباني. وهكذا هو أجود الناس كما جاء في الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره في تسابق أبي بكر وعمر في الصدقة، فجاء أبو بكر بكل ماله بعد أن جاء عمر بنصف ماله. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى بدرس لاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. السائل من فرنسا يقول هل المبتدئ في حفظ الأحاديث يحفظ الأسانيد أم لا؟ لا يحفظ الأسانيد. المبتدئ أولا يحفظ القرآن، وإذا أراد أن يحفظ ما تيسر من الأحاديث لأنه تطبيق للغة وتقوية للسان العربي، وهكذا كذلك تعلم للعلم الشرعي وزيادة للإيمان، فإن الإيمان يزيد بحفظ القرآن وحفظ السنة وتدبر ما فيهما. فيحفظ أولا الأربعين النووية وزيادتها لابن رجب، فإن ذلك أول ما ينصح به أهل العلم، لأنه يعرف أهم الأحاديث التي يحتاجها، وهو في هذا الوقت يحتاج لحفظ شيء يسير سهل على النفس. وثانيا لأن حفظ الإنسان بالحقيقة يزداد بكثرة الممارسة، ممارسة الحفظ. فأول ما يبدأ الإنسان في الحفظ يكون صعبا عليه وثقيلا، لكنه إذا استمر ومارس الحفظ يخف عليه الحفظ. ربما أول ما يبدأ في اليوم ما يستطيع يحفظ حديث إلا بعد شق الأنفس، فإذا مرت الأيام وحفظ الأربعين سهل عليه أن يحفظ بعد ذلك في اليوم 5 أحاديث أو أكثر، وإذا استمر ربما يستطيع أن يحفظ في اليوم الواحد أكثر من 40 حديث وهكذا. فمن فوائد الابتداء بالأخف ثم الأعلى، أولا كما قلنا الوصول إلى الأنفع، والعلماء ألفوا هذه المتون لأنهم يرون أنها أنفع ما يحتاجه طالب العلم في أول دراسته. فأنت خذ بطريقة أهل العلم، احفظ المتون أول فأول، الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ ثم الرياض وهكذا حتى تصل إن شاء الله إلى الحديث الأخرى. يقول: هل يجوز الجلوس عند شخص داعية بدون أن أعرفه؟ إذا كان ما تعرفه ويدعو إلى الله عز وجل ولا يوجد عندكم أحد، والأصل أنه يدعو إلى السنة أو جاء في مسجد سنة، فاسمع له، لأنه جاء في موضع هو مظنة السنة. أما إذا كان ليس كذلك فالأصل أنك تتثبت، كما كان السلف يقولون عن الزهري وابن سيرين وابن مبارك وجماعة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذه من صوفي أو حزبي أو مخرف أو عقلاني فيضلك وأنت مبتدئ لا تدري الصواب من الخطأ ولا الهدى من الضلال، لكن يكفيك أن تسمع إلى أشرفة أهل العلم النافعة والكتب المترجمة لأهل العلم الموثوقين، ولا تسمع لكل أحد إلا إذا علمت واستيقنت أن هذا من أهل السنة ومن دعاة الخير والفضيلة إن شاء الله. طيب، نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.